اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يلق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء، أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وعودة مستمرة ومتجددة معكم في هذا البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، إذ توقفنا مع بداية برامج الحج، وها نحن نعود بعد نهاية هذا الموسم المبارك بما يعني عشنا فيه من أيام وساعات ولحظات جميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا. فأهلا ومرحبا بكم إلى عودتنا في هذا البرنامج اقرأوا القرآن، واستمرار لهذه الرحلة الأثيرية مع كتاب الله عز وجل، علما وتعلما وقراءة وتفسيرا. نستفيد من بعضنا في حلقات هذا البرنامج بحضور ضيوف البرنامج الموفقين المشايخ المتخصصين في الإقراء، وكذلك بمشاركتكم أنتم من خلال الاتصال والتلاوة. نتعلم من أخطائنا ونتعلم من توجيهات مشايخنا وضيوفنا في هذا البرنامج. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في مدينة الرياض. حياك الله الشيخ صابر. الله يحييك يا أخي عبد الرحمن، وبارك فيك أنت وفريق العمل والمستمعين والمستمعات الكرام. أيضا التحية لشركائنا في هذا البرنامج، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. فعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة، وأذكر بأننا نتلو اليوم إن شاء الله ما توقفنا عنده في الحلقة الأخيرة التي كانت قبل الحج، وهي الآية 33 من سورة الأحقاف، وتستمر التلاوة إلى نهاية السورة. اليوم إن شاء الله نختم سورة الأحقاف من الآية 33 إلى نهاية السورة. فأهلا بكم وبمشاركتكم وتلاواتكم معنا على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم، وكالمعتاد دائما ما نفتتح حلقات هذا البرنامج بالاستماع لتلاوة الآيات المحددة في هذه الحلقة، سورة الأحقاف من الآية 33 إلى نهاية السورة. تفضل شيخ صابر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الأحقاف سورة مكية، عدد آياتها 35 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أي ألم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض على خير مثال سابق ولم يعجز عن خلقهن قادر على إحياء الموتى الذين خلقهم أولا؟ بلى، ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شيء، إنه على كل شيء قدير. ثم يقول سبحانه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي ويوم القيامة يعرض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب، فيقال لهم: أليس هذا العذاب بالحق؟ فيجيبون قائلين: بلى وربنا هو الحق. فيقال لهم: فذوقوا العذاب بما كنتم تجحدون في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أي فاصبر يا محمد على ما أصابك من أذى قومك المكذبين لك، كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم. ولا تستعجل لقومك العذاب، فحين يقع ويرونه كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، هذا بلاغ لهم ولغيرهم. ولا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بعد أن استمعنا للآيات تلاوة ثم استمعنا لتفسيرها بصوت الزميل إبراهيم الشايع، الآن نستمع لضيفنا الشيخ صابر فيما يود الإشارة إليه والتنبه له عند تلاوة هذه الآيات. تفضل شيخ صابر. بارك الله فيك محمد الرحمن. الآيات من 33 لآخر سورة الأحقاف في عدة تنبيهات غالبا يقع الناس فيها. أول كلمتين أولم يروا، الإنسان لو ما انتبه سيقول أولم يروا يا، يا تفخيم الياء، صحيح هو ترقيق الياء، أولم يروا يروا، قد تتأثر الياء وهي مرققة دائما بالراء المفخمة بسبب فتحتها. بعدها الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، والآ والأرض وليست والأرض، والآ تفخم الهمزة، الهمزة لا تفخم أبدا بل ترقق الهمزة، ويراعى أيضا الراء بسكونها وعدم القلقلة، لا نقول والأرض الأر، قلقلة الراء والراء ليست من حروف القلقلة بل تفخم وتسكن، والأرض هكذا. ولم يعي بخلقهن، ولم يعي بخلقهن، ليس على الياء إلا حركة واحدة فقط ليست ممدودة، لن نقول ولم يعي بخلقهن، اللم جازمة فجزمت الفعل هو يعيا فقط، فحذفت حذف حرف العلة، بقي الياء الأصلية في الكلمة فقط. ولو وقفنا ولم يعي فوقفنا وقفا اضطراريا أو وقفا اختباريا. بقادر على أن يحيي الموتى، لو نلاحظ في النطق قلنا يحيي الموتى، نطقنا يا أين، الياء الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، وفي الواقع المكتوب عندنا في المصحف ياء واحدة، رسم الكلمة فيه ياء واحدة، لكن لو نظرنا ما بين في بحر الحاء، ما بين الحاء والياء، الحركة الصغيرة التي فوق بحر الحاء يعني ما بين حرف الحاء وحرف الياء، سنجد الياء الصغيرة التي تكتب أحيانا على السطر في هاء الصلة المكسورة، هذه أيضا ياء، بحيث لو وقفنا لا نقول على أن يحيي، لا على أن يحيي يحيي، إذن فهي في أصلها في نطقها ياء آن، ياء متحركة بالكسرة والياء الثانية مفتوحة، لكن إذا وقفنا سنجعل الياء الأولى ممدودة يحيي هكذا. فاصبر كما صبر، سكون الراء وترقيقها، كما صبر أولو العزم، الباء هنا واقعه بين الصاد والراء، يعني واقعه بين حرفين مفخمين، لا نقول كما صبر صاب صاب، كما صبر أولو العزم، نخلص الباء الرقيقة من حرفين مفخمين، الصاد قبلها وراء مفخمة بعدها. من نهار، طبعا نهار الراء إذا وقفنا عليها تفخم، لكن لو وصلنا من نهار بلا، إذا لو وصلنا تكسر ترقق الكسرة، إذا وقفنا عليها تفخم لسكونها وقبلها المد بالفتح. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، الياء مضمومة ليست فهل يهلك بل يهلك إلا القوم الفاسقون، ونحذر من قلقلة الهاء، لا نقول يهلك يه، لا يهلك هكذا. هذا والله أعلم، هذه بعض التنبيهات في هذه الآية المباركات. طيب نبدأ مع المتصلين من المدينة، معنا من هناك عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله ويبارك فيك، ما شاء الله قراءة جميلة يا شيخ عبد الله. أنت تعرف خاتم القرآن يا عبد الله؟ لا قربت على الختم إن شاء الله. ما شاء الله قراءة جميلة رصينة مجودة، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله يا شيخ عبد الله. اللهم آمين. جزاك الله خير أخي عبد الله من المدينة، شكرا لك، استفتحنا بهذه التلاوة الطيبة. الآن معنا آسيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا آسيا، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله إنه على كل شيء قدير. ويوم لحظة الرأي يا آسيا، قدير أم قدير؟ الراء مرقق؟ قدير ينفخم ولا مرقق الراء؟ مفخم. لماذا؟ قدير. طبعا الراء فعلا تفخم أحيانا وترقق أحيانا، لكن في هذه الحالة مرفخمة أم مرققة؟ مفخم. لا الراء هنا مرققة لأن قبلها مد بالياء. قدير يسير، إذا سكنت الراء ينظر لما قبلها، لو قبلها فتحة أو ضم، لو قال مثلا القهار الغفار الغفور تفخم لو قبلها فتحة مد بالفتحة أو مد بالضم، لكن لو قبلها مد بالكسر قدير يسير. إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك يا آسيا ويبارك فيك ونيتي على هذه التلاوة، الله يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله. آسيا أيضا معك أخوك عبد الخالق يشارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خالق يحييك ويبارك حالك يا عبد الخالق. الله يسلمك. تقرأ سورة الفاتحة ولا تقرأ معنا الأحقاف؟ سورة الفاتحة. يلا استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا عبد الخالق. كم عمرك يا عبد الخالق؟ 13 سنة. الله يحفظك وجعلك من أهل القرآن يا شيخ عبد الخالق. آمين آمين إن شاء الله. أحسنت يا عبد الخالق، شكرا لك وشكرا لأختك آسيا. الآن معنا محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد، تفضل. الله يحييك. بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يسعدك يا محمد بارك فيك. نقف مرة ثانية على كلمة بلاغ هكذا نسمع الغين بلاغ هكذا. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك. أعد مرة ثانية بلاغ بس فقط كلمة بلاغ بلاق هكذا خرجت مخرج القاف يا شيخ محمد يعني الغين خرجت مخرج القاف سمعت فيها قلقلة بلاق لا بلاغ أغ وليست أق يعني هي داخل شوية عن مخرج القاف في مخرج في الحلق وليست في أقصى اللسان قل مرة ثانية بلاغ أغ تسمع زي الغرارة هذه مكان الغرارة تفضل بلاق بلا يعني حاول تدرب عليها بعد الحلقة بإذن الله بلاغ الله يفتح عليك يا محمد يبارك فيك شو أجرك. شكرا لك يا محمد في أمان الله. الآن معنا منصورة السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حياك الله أختي تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهم. أعيد مرة ثانية أخت منصورة. ولم يعيا بخلق. ليست في الياء. ولم. ليس الياء فيها مد. ليست ولم يعيا. ولم يعيا بخلقهم. ولم يعيا بخلقهم. بقادر على أن يحيي الموتى. بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يبارك فيك أخت منصورة الله يسعدك ويبارك فيك. تدرسين في دار أو شيء منصورة؟ إيه درس تحرير. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يفتح عليك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا منصورة. إلى جازان ومعنا من هناك مها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضلي يا مها استعيذي بالله. أولا شاكر الشيخ خالد الجهد المبذول في تعليمه للقرآن وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لكم الأجر. آمين يا رب الله يجزاك خير تقبل منا ومنك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يؤدون لن يلبثوا إلا ساعة من نار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك ونيتي الله يكتب أجرك ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لمها من جازان. الآن إلى الرياض ومعنا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، تفضل استعذ بالله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أعد مرة ثانية يا شيخ عبد الله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك عبد الله يبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لعبد الله على هذه المشاركة والترتيل الطيب. الآن معنا بركة من ينبع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. حياك الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر صحيح مش مضبوط. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك يا بركة وبارك فيك. الله يحفظك. بركة أنت خاتم القرآن ولا حفظ قدر كبير من المصحف؟ والله يا خاتم تقريبا إن شاء الله. ما شاء الله. الله يجزيك ويفتح عليك. شكرا لك يا بركة من ينبع في أمان الله. الآن إلى الدمام ومعنا من هناك إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا إسراء، أهلا وسهلا، تفضل استعيدي بالله. حياكم الله جميعا وكل عملكم بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك يا إسراء ويبارك فيك. شكرا لإسراء من الدمام في أمان الله. الاتصال التالي من؟ السلام عليكم. أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أم عبد العزيز. الله يحييكم. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيوا بخلقهن ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقه بل ولم يعي ب ليس فيهم يعي ما في مد ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بخلقهن بخلقهن أحسنت بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يوم يعرض ويوم يعرض الذين على النار ويوم يعرض الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم اليوم كأنهم يوم لم يلبثوا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك يا أبو عبد العزيز ويبارك فيك ويكتب أجرك. الله يكتب أجرك ما شاء الله. كنت تقرأين من المصحف أبو عبد العزيز ها؟ هي من المصحف. طيب الله يبارك فيكم أبو عبد العزيز. شكرا لك. استمعي لإعادة الحلقة يوم الجمعة بعد العصر، ستستفيدين أكثر وتعرفين أين وقع منك الخطأ وكيف الشيخ صحح لك وكيف استمعتي وصححتي، هذا سيفيدك كثيرا. الآن إلى حائل معنا من هناك أميرة. السلام عليكم. أميرة؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان الراديو عندك يشتغل تطفينا عشان نسمعك وتسمعينا بشكل واضح، وتفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أليس هذا بالحق؟ يعني هذا الذال غير ممدودة. أليس هذا بهذا زي بعض بالضبط الهاء زي الذال. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة الله يحفظك يا أميرة ويبارك فيك منيتي. أميرة كم تحفظين القرآن يا أميرة؟ 15 جزء. 15 ما شاء الله. وكم عمرك الله يسعدك؟ الله يحفظك يا أميرة ويبارك فيك. بسألك سؤال واحد بس من خلال قراءتك الجميلة هذه اللي قرأتيها يا أميرة، لما وقفتي لم يلبثوا إلا، قرأتي كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا. لو وقفنا على لم يلبثوا نمد فيها مد زائد مثلا لم يلبثوا، أم نقف هكذا لم يلبثوا؟ هي عليها علامة مد في المصحف، لكن هذه علامة مد المصحف هذه، يعني سواء وقفنا أو وصلنا تمد؟ لا. يعني فقط عند إذا وصلنا الكلمتين فقط هذا المد المنفصل لم يلبثوا إلا، لكن لو وقفنا لم يلبثوا مد طبيعي عند الوقف صحيح؟ صحيح. الله يحفظك يا أميرة ما شاء الله عليك ممتاز الله يبارك فيك منيتي ما شاء الله. شكرا لأميرة من حايل. الآن من القصيم معنا أبو مالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا مالك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يحفظك يا أبا مالك على القراءة الجميلة والصوت الرائع يا أبا مالك. طيب أبو مالك خلينا نتناقش في ثلاث كلمات في اللي قرأتها، عندك وقت؟ نعم. طيب. نعم خبر. الله يسلم. لما وقفت على بلى قبل إنه على كل شيء قدير، المد عند الوقفة هكذا بلى أو بلى يعني مد طبيعي أو يزيد قليلا؟ عند الوقف؟ أي نعم. يزيد قليلا. لماذا؟ هو عليه علامة، هو في علامة مد في المصحف، لكن هذه علامة مد عند الوقف ولا عند الوصل؟ لا عند الوقف. نقول بلى هكذا؟ لا تكون أكثر من الوصل. أيوة. لكن في الواقع أبا مالك هذا يسموه مد جائز منفصل عند الوصل فقط. بلى إن، لكن وقفنا مد طبيعي جدا، بلى سمع الزمن، بلى فقط هكذا بدون مد زيادة. طيب ممكن. طيب فاصبر كما صبر أو فاصبر كما صبر، الراء مفخم أم رقق؟ بالتوفيق. أحسنت ممتاز. آخر تنبيه، ولا تستعجل لهم أم ولا تستعجل لهم؟ لا الأولى، الأولى هي صحيح. الأولى عندك، عندك زادت شوي أثناء التلاوة صحيح؟ كيف؟ أثناء تلاوتك زادت شوي منك. إيه صح. يمكن النغم والأداء الصوتي الجميل الذي قرأت به أثر عليك، لكن قراءتك الجميل الله يفتح عليك يا أبا مالك. آمين رب الله يسعدك. شكرا لك يا أبا مالك في أمان الله. الآن معنا من الرياض الأخت أسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا أسماء، تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ بالحق، القاف تظهر، بالحق. بالحق قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الله يحفظك يا أسماء ويبارك فيك يا أسماء. هل يا أسماء أنت درست القرآن على أيدي معلمات أو دار أو شيء يا أسماء؟ نعم. الله يجزيك خير. طيب لما وقفنا من نهار يصلح مثلا نقول من نهار، يعني يصلح نحن نفخم الهاء ولا ما يصلح؟ من نهار يعني الهاء مرفقة مفخمة، نقول من نهار أو من نهار، أيهما أصح؟ من نهار الأولى ولا الثانية؟ من نهار. أما من نهار ها ولا ها؟ ها. أحسنت مرققة، الله يفتح عليك. ودي كمان تتدربي على القلقلة يا أسماء، ما شاء الله ما دمت تحبين تتعلم القرآن. بالحق القلقلة أحيانا في الإنسان لو ما تعود عليها تكون فيها في البداية شوية صعوبة، فلو تتعود عليها وتدرب عليها شيء ممتاز جدا. الحق خاصة صورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والأشياء هذه تدرب عليها أكثر من مرة الله يفتح على قلبك يا أسماء. نعم شكرا، بارك الله فيك يا أسماء، في أمان الله. المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة من مكة، أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل. الله حيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله يفتح عليك يا أبا عبد الله. عبد الله قراءتك ما شاء الله جميلة. هل أنت إمام مسجد أو معلم قرآن أو شيء؟ والله شيخ أنا الحمد لله حفظت القرآن عن طريق تلقي بالراديو وكنت دائما أستمع قراءات المشايخ وكذا والحمد لله تعلمت بعض التجويد وهذا والحمد لله كنت إمام مسجد في رمضان فقط. الله يفتح عليك. لا لا بد قرأت. هل قرأت إجازة يا عبد الله على أحد المشايخ؟ لا لا اقرأ إجازة سترتقي. أستمع قراءة الشيخ علي الحذيفي ومشايخ الكبار. جزاك الله خير. وكنت أنا تعلمت قرأت كتب التجويد. الله يفتح عليك ما شاء الله قراءتك جميلة خسارة. اقرأ سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشايخ المجازين والمجيدين أيضا خلي تزداد مهارة وتزداد رقية بإذن الله. الحمد لله. شكرا لك أبو عبد الله من مكة. كأنك يعني الشيخ صابر تقول أن هذا لا يكفي. تقول وعبد هو يقول أنك إن استمعت وتلقيت وقرأت وكتب وكذا استفاد بلا شك استفاد إيه. لكنه لا يكفي. لا يكفي لأن ستمر عليه بعض الأشياء التي تحتاج إلى استماع زي مثلا النجريها أعجمي أشياء التي نتكرر في القرآن إلا قليلا السكتات مقدار السكتة وزمت. طيب لما يسمع ويطبق ولا الأفضل أنه يقرأ على معلم إلا أنه يسمع ويطبق قد يظن أنه طبق صحيح لكن كنا ناخذ الآث لكن لابد أن يعرضها يعني يعرضها عرضا آنيا يعني أنا أسمع الشيء أظن إن أني طبقته قد يطبقه بنسبة 50% 70% قد يكون عندي خلل في الزمن وفي الأداء فلا بد من العرض. القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمعه من جبريل سماعا وقرأه على الصحابة سماعا والصحابة سمعوه منه وعرضوه عليه وعرض بعضهم على بعض فالقرآن نزل من السماء متلوا مسموعا ولم ينزل صحف مكتوبة. نعم شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة التي وصلنا إلى ختامها. فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. طيب شيخ صابر أنا لاحظت اليوم ملاحظة أنه الحمد لله يعني كثير من المشاركين معنا اليوم كانت قراءتهم جيدة لكن وقعوا في بعض الأخطاء البسيطة ربما تكررت بعض الكلمات التي احتاجت إلى تأكيد عليها في النطق. فبودي أن نختم الحلقة بتلاوة أخرى. افتتحنا بتلاوة نعم وأيضا نختمها بتلاوة حتى من استمع إلى الحلقة وأشكلت عليه بعض الكلمات يستمع إلى الأداء الصحيح لتلاوة هذه الآيات من آخر سورة الأحقاف. تفضل شيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.